يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف بالكتب الأخرى المنزلة كالإنجيل والزبور؟ نعم، بكلام الله، إذا قصد أصل الكتاب التوراة والإنجيل والزبور يجوز لأن من كلام الله. أما إذا قصد التوراة المحرفة أو الإنجيل المحرف هذا لا يجوز، لأنه هذا كلام الله، هذا كلام الشياطين وكلام الكفرة. نعم.